الحمد لله الذي أنزل القرآن رحمة للعالمين ومنارا للسالكين وحجة على العباد أجمعين. الحمد لله الذي توحد بالملك والملكوت وتفرد بالعظمة والجبروت لا يحول ولا يزول ولا يفوت. هو الله الذي لا إله إلا هو لا يتغير ولا يموت. الحمد لله مبلغ الراجي فوق مأموله ومعطي السائل زيادة على مسؤوله. نحمده على نيل الهدى وحصوله واستماع الكتاب وقراءة حروفه. الحمد لله غفار الذنوب وستار العيوب وكشاف الكروب وعلام الغيوب. الحمد لله النافذ أمره الدائم بره الشديد بطشه وقهره الواجب حمده وشكره. لا يرجى إلا نفعه ولا يخشى إلا ضره فتبارك اسمه وجل ذكره. الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود بكل زمان المقصود بكل مكان. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلق وفتق الأسماع وشق الحدق وأحصى عدد ما في الشجر من ورق. الحمد لله الذي يمحو الزلل ويصفح ويغفر الخطل ويسمح. نحمده ما أمسى النهار وما أصبح. الحمد لله كثيرا وسبحان الله كثيرا ونشكره على الدوام كثيرا. أعطى خيرا كثيرا وصرف شرا كثيرا فسبحانه من إله غفور رحيم. يسمع خفي الصوت ولطيف الكلام ويرى ما في داخل العروق وبواطن العظام. سبحان الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى. سبحان الذي لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. سبحان من حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه. سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت. سبوح قدوس سبحان ربنا الأعلى رب الملائكة والروح. سبحان ذي العرش والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت. سبحان الحي الذي لا يموت. سبحان الذي لا يتعاظمه ذنب أن يغفره ولا حاجة أن يعطيها. سبحان الذي لو سأله أهل سماواته وأراضيه وإنسهم وجنهم وحيهم وميتهم ورطبهم ويابسهم وأعطى كل واحد منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا. فسبحان من وثقت بعفوه هفوات المذنبين. سبحان من وثقت بعفوه هفوات المذنبين فوسعها وطمعت بكرمه آمال المحسنين فما قطع طمعها. وخرقت السبع الطباق دعوات التائبين فسمعها. يا من يجود على عبده بالنوال قبل السؤال ويغفر لمن تاب إليه ولو بلغت ذنوبه عدد الأبواج والحصى والتراب والرمال. يا من بابه الكريم مناخ الآمال ومحط الأوزار، يا من بسط العباد إليه الأيدي بالذل والضراعة وتضرعوا إليه بالانكسار في هذه الساعة، نسألك أن تعيذنا من الهلكات ومن دار السعير والدركات، وأن تباعد بيننا وبين النار وما فيها من الأغلال والنفحات. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا، ونسألك أن تدخلنا الجنة. اللهم إنا نسألك فواتح الخير كله وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تجعل القرآن لنا مماحلا ولا الصراط بنا زائلا ولا محمد عنا معرضا ولا موليا ولا محمد عنا معرضا ولا موليا، واجعله شافعا مشفعا وأوردنا حوضه وأوردنا حوضه، وأسقنا بكأسه مشربا رويا سائغا هنيئا مريا لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعل قلوبنا مملوءة بحبك، وألسنتنا رطبة بذكرك، ونفوسنا مطمئنة لأمرك. اللهم ارزقنا الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة، واغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ذنوبا حالت بيننا وبين ذكرك، واعف عن تقصيرنا في طاعتك وشكرك، وأدم علينا نزوه الطريق إليك. اللهم اجعلنا من السابقين إلى الخيرات الآمنين في الغرفات. اللهم ارزقنا الخلد بجنانك، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اقذف في قلوبنا رجاك، واقطع رجاءنا عمن سواك، وامنحنا شرف رضاك. اللهم أقبل علينا بحنانك وعطفك، واحرسنا بعينك وعونك، واخصصنا بأمنك ومنك، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك. اللهم جن علينا بجزيل النعماء، وأسعفنا بتتابع الآلاء، وعافنا من نوازل البلاء، وقنا شماتة الأعداء، وأعذنا من درك الشقاء، وأعذنا من درك الشقاء، وأحطنا برعايتك الجميلة في الصباح والمساء. اللهم إليك بدعائنا توجهنا، وبفنائك أنخنا، وإياك أملنا، ولما عندك من الجود طلبنا. اللهم يا من عم العباد فضله ونعماؤه، ووسع البرية جوده وعطاؤه، نسأل منك الجود والإحسان والعفو والغفران والصفح والأمان والعتق من النيران، وتوبة تجلو أنوارها ظلمات الإساءة والعصيان. يا كريم يا منان، اللهم يا من خلق الإنسان وبناه واللسان وأجراه، يا من لا يخيب من دعاه، هب لكل منا ما رجاه، وبلغه من الدارين منا. اللهم اجعلنا مكثرين لذكرك، مؤدين لحقك، حافظين لأمرك راجين لوعدك راضين في جميع حالاتنا عنك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء يا قريب مجيب، نسألك اللهم عزا للإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اليهود والشيوعيين والملاحدة المفسدين، اللهم خالف بين كلمتهم وشتت شملهم وأضعف قوتهم واجعل عتادهم غنيمة للمسلمين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى في بلدك الحرام وفي شهرك الكريم وفي ليلتك المباركة، نسألك اللهم يا منقذ يونس من بطن الحوت ويا منقذ البيت العتيق من أبرهة أن تنقذ الأقصى من قبضة اليهود. اللهم يا منقذ موسى من فرعون ويا منقذ يونس من بطن الحوت ويا منقذ البيت العتيق من أبرهة أنقذ الأقصى من قبضة اليهود، أنقذ الأقصى من قبضة اليهود وخلصه من كل كافر جحود. اللهم رده إلى أيدي المسلمين، اللهم رده إلى أيدي المسلمين، اللهم قر عيوننا بصلاة فيه، اللهم قر عيوننا بصلاة فيه. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعله في حيرة من أمره واجعل كيده في نحره. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين عامة وولاة أمورنا خاصة يا رب العالمين. اللهم انصر بهم دينك، اللهم انصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك وأبعد عنهم الأشرار من خلقك وقرب إليهم الأخيار من عبادك. اللهم حبب الصالحين إليهم، اللهم حبب الصالحين إليهم، اللهم وفقهم للعدل في رعاياهم والرفق بهم، اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف فاعلين له، ناهين عن المنكر مجتنبين له، محافظين على حدودك، قائمين بطاعتك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا من له العزة والجمال والجلال، اللهم يا من له العزة والجلال، يا من له القدرة والكمال، يا من هو الكبير المتعال، اللهم إن نواصينا بيدك، اللهم إن نواصينا بيديك وأمورنا ترجع إليك وأحوال المسلمين لا تخفى عليك وملجأهم إليك، إليك نرفع بثنا وحزننا وشكايتنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا. اللهم نشكو إليك ظلم الظالمين، اللهم نشكو ظلم الظالمين وقسوة الكافرين. اللهم يا من عز وارتفع وذل كل شيء لخضع وذل كل شيء لعظمتك وخضع، اللهم يا من خلقتنا من نفس واحدة فمستقر ومستودع، اللهم يا قريب في علوه يا علي في دنوه يا ذا الطول والقوة نسألك عزا للإسلام والمسلمين. اللهم نسألك نصرا للمجاهدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك. اللهم كن لهم ومعهم. اللهم انصرهم وقوهم. اللهم سدد رأيهم وصوب سهامهم واجمع كلمتهم. اللهم أصلح قلوبهم. اللهم عليك بأعدائهم. اللهم فرق جمع أعدائهم وشتت شملهم وأضعف شوكتهم واقذف الرعب في قلوبهم. اللهم يا حي يا قيوم قلت وقولك الحق إنا لننصر رسلنا. قلت وقولك الحق إن تنصروا الله ينصركم. قلت وقولك الحق إن الله يدافع عن الذين آمنوا. اللهم يا حي يا قيوم يا سميع الدعاء يا قريب مجيب يا ملك الملوك. اللهم طال ليل الظالمين. اللهم طال ليل الظالمين واشتد عداء الملحدين وأينعت رؤوس المجرمين. اللهم سلط عليهم يدا من الحق حاصدة ترفع بها ذلنا ترفع بها ذلنا وتعيد لنا عزنا وتسقط بها عدونا. اللهم عليك بمعاقل الظلم والإلحاد. اللهم عليك بمعاقل الظلم والإلحاد. اللهم سلط عليهم ريح عاد وصيحة ثمود وطوفان قوم نوح. اللهم سلط عليهم ما نزل من السماء وما خرج من الأرض. اللهم أضعف قوتهم. اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم ارفع راية الحق خفاقة في بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء يا قريب مجيب في هذه الليلة المباركة نصبنا أقدامنا ورفعنا أكفنا وذرفت عيوننا وخشعت قلوبنا منة منك وتكرما منة منك وتكرما. إلهنا تكرم علينا بالقبول والإجابة تكرم علينا بالقبول والإجابة. إلهنا وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك ووقفت سفينة المساكين على ساحل بحر كرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك. إلهنا يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا كريم الصفح يا عظيم المن يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها. نسألك ألا تشوي خلقنا بالنار. نسألك نسألك ألا تشوي خلقنا بالنار. إلهنا إلهنا أمرتنا فعصينا وأتمنتنا فخنا وحددت لنا حدودا فتعدينا حدودنا إلهنا لسنا براء فنعتذر ولا أقوياء فننتصر بل مذنبون مستغفرون لا مصرون ولا مستكبرون بل مذنبون مستغفرون لا مصرون ولا مستكبرون إلهنا أطرق المذنبون من جلال هيبتك وخجل العاصون حياء من مراقبتك إلهنا أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل وملجأنا إذا انقطع الأمل إلهنا أنت الجواد الذي تستر على العاصين وتقبل توبة التائبين وتعفو عن الخاطئين إلهنا أغلقت الملوك أبوابها وقامت عليها خزانها وبابك مفتوح للسائلين وبابك مفتوح للسائلين إلهنا أطعناك بمنتك فلك الحمد علينا وعصيناك بجهلنا فلك الحجة علينا وأنعمت علينا بنعمك فلك الشكر منا إلهنا أي منقطع إليك فلم تصل وأي داع دعاك فلم تجب فأنت الذي دللت بجودك عليك وأطلقت ألسنة السائلين بالسؤال إليك نسألك أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا ومشائخنا من النار يا عزيز يا غفار إلهنا أنت أحق من ذكر وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وأجلت الآجال القلوب لك مفضية القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الخلق خلقك العباد عبادك نسألك بنور وجهك نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك أن تجعلنا في هذا الشهر من المقبولين وبليلة القدر من الفائزين وبليلة القدر من الفائزين وأن تجيرنا من النار يا رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الذي هو حسبنا حسبنا الذي له ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه اللهم يا فالق الحب والنوى يا منشئ الأجساد بعد البلاء يا كافي المتوكلين عليه انقطع الرجاء إلا منك، وخابت الظنون إلا فيك، وضعف الاعتماد إلا عليك. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تمطر على أموات المسلمين من سحاب برك وجودك وإحسانك. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم اجعل قبورهم مفائض صلواتك ومقر هباتك وطرق إحسانك ومجاري عفوك وغفرانك. اللهم اجعلهم في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك واثقين وإلى أعلى درجاتك سابقين، واخصص من بينهم آباءنا وأمهاتنا والبنين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا درس قبرنا ونسي اسمنا وانقطع ذكرنا فلم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا زائر. اللهم ارحمنا إذا وارانا التراب وفارقنا الأهل والأصحاب في حنون دار البلاء وطول القامة بين أطباق الثراء. اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف الأرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، ونجنا من كرب يوم القيامة ومن أهوال الضامة، وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم القيامة، وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم الحسرة والندام. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت وغمراته وغصصه وكرباته. اللهم ذكرنا النطق بالشهادة، اللهم ذكرنا النطق بلا إله إلا الله إذا يبس منا اللسان وضعف الجنان وارتخت اليدان وشخصت العينان. اللهم ذكرنا النطق بالشهادة إذا دنا الرحيل وأزف التحويل. اللهم يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا مصلح الصالحين، يا مصلح الصالحين، أصلح شباب المسلمين، أصلح شباب المسلمين. اللهم رد ضالهم إليك ردا جميلا. اللهم جنبهم قرناء السوء. اللهم خذ بأيديهم إلى الهدى والرشاد. اللهم خذ بأيديهم إلى الهدى والرشاد. اللهم حبب إليهم الخير وأهله، وبغض إليهم الشر وأهله. اللهم أصلحهم أجمعين، الحاضرين منهم خاصة والغائبين، الحاضرين منهم خاصة والغائبين. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين. اللهم احمهن من التبرج والسفور ومن تقليد نساء الكفرة واليهود. اللهم اجعلهن صالحات مصلحات، هديات مهديات، اللهم اجعلهن في الجنات الحاضرات منهن خاصة والغائبات يا رب البريات. اللهم من دعا لإخراجهن من بيوتهن واختلاطهن ونزع حجابهن، اللهم إن لم ترد له هداية اللهم فأخرس لسانه، اللهم أخرس لسانه وشل أركانه، اللهم عرضه للفتن، اللهم عرضه للفتن، اللهم ألبسه أنواع الألم، اللهم ألبسه أنواع الألم، اللهم اجعل حياته فقرا، اللهم اجعل حياته فقرا وموته حسرة وبلا، اللهم اكفنا شره يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم نسألك في هذه الليلة الكريمة أن ترفع عنا الغلا والوباء والزنا والربا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن في بلادنا هذا خاصة وفي بلاد الإسلام عامة. اللهم اشف مرضانا يا شافي المرضى، اللهم اشف مرضانا يا شافي المرضى. اللهم من كان من عبادك هؤلاء مريضا اللهم أبدل سقمه صحة، اللهم أبدل سقمه صحة ومرضه عافية، اللهم لا شفاء إلا شفاؤك فاشف مرضانا شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل شهرنا شاهدا لنا، اللهم اجعل شهرنا شاهدا لنا واجعلنا من العتقاء من النار. اللهم إن كان في سابق علمك، اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا وأوسع الرحمة على ماضينا وعمنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أكل الربا واقترف الزنا وأحب الأشرار وعاد الأخيار وعق والديه وقطع رحمه وأطلق لسانه وسمعه وبصره فيما حرمته، ومن حلق لحيته وأسبل إزاره وابتلي بشرب الدخان، اللهم اهد قلبه، اللهم اهد قلبه، اللهم اهد قلبه واشرح صدره وحبب إليه المعروف وأهله وبغض إليه المنكر وفعله اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا شيخا كبيرا إلا رحمته، ولا والدا إلا حفظته، ولا والدة إلا حفظتها. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهما وارحمهما، اللهم عافهما واعف عنهما، اللهم ارفع قدرهما، اللهم أعلي منزلتهما، اللهم اجعل الجنة دارهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم فرق جمعنا هذا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم إنا قد دعوناك طالبين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم صل وسلم وبارك على البشير النذير والسراج المنير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد.